في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذه اللقاءات المتجددة التي نعطر فيها إسماعنا بإذن الله حول سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في الدرس السابق قد تحدثنا عن شيء من سيرة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب، واليوم إن شاء الله نكمل ما شرعنا فيه من الكلام على سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون مركزاً حول فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الفضائل أيها الإخوة يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مكانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الله سبحانه وتعالى، والقسم الثاني مكانة عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث مكانة عمر بن الخطاب عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأمة. أولا أيها الإخوة، مكانة عمر رضي الله عنه عند الله سبحانه وتعالى. إن المتأمل أيها الإخوة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليجد أن عمر بن الخطاب كانت له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، رفع الله من قدره وأعلى من شأنه وجعله فاروقا للحق في هذه الأمة. ومما يدل على علو قدر عمر رضي الله عنه عند الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات كثيرة من القرآن الكريم موافقة لما كان يراه عمر رضي الله عنه. فنزول القرآن في آيات كثيرة نزل على رأي عمر، ومن هذه المواقف الآيات التي تتحدث عن تحريم الخمر، وكذلك قصة أسرى بدر، ومواقف كثيرة سنذكر بعضا منها. هذه الموافقة أيها الإخوة فيها دلالة واضحة وبينة على فضل هذا الرجل عمر بن الخطاب وعلى علو قدره عند الله سبحانه وتعالى وعلى محبة الله سبحانه وتعالى لعمر. وكما قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن كل الشأن أن تحب. فعمر رضي الله عنه كان من عباد الله الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا إن شاء الله في خلال هذه المحاضرة. يقول ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقال الناس فيه ما قالوا، وقال فيه عمر: إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. وهذا إخبار من هذا الصحابي عبد الله بن عمر عن واقع الصحابة في زمن نزول القرآن، أنه إذا حدثت حادثة أو وقعت واقعة فاختلف الناس فيها، فغالبا ما ينزل القرآن على رأي عمر رضي الله عنه. من هذه المواقف والآيات ما يقوله عمر رضي الله عنه عن نفسه، يقول: وافقت ربي في ثلاث، أي ثلاث آيات، وهي كثيرة أكثر من ثلاث، لكن في هذا الحديث ثلاث: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب، وكان هذا قبل نزول آيات الحجاب، لو أمرت نساءك أن يتحجبن فإنهن يكلمهن البر والفاجر. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات الحجاب. ثم قال عمر فقلت يا رسول الله حينما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لنساء النبي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فأنزل الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق هذا الكلام الذي قاله عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فهذه الموافقات أيها الإخوة للمسائل الشرعية دليل على فقه عمر وعلمه وسعة أفقه ونظرته الصائبة للأمور، ويدل على توفيق الله سبحانه وتعالى لعمر. ومن القضايا التي نزل فيها القرآن موافقا لرأي عمر قضية أسرى بدر، بعد أن انتصر الإسلام على الكفر في غزوة بدر وأسر مجموعة كبيرة من كفار قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر يشاورهم ما ترون في هؤلاء الأسارى، أي ماذا نفعل بهم؟ فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا قوة على الكفار. وهذه نظرة أبو بكر نظرة مبنية على الرحمة وعلى منفعة المسلمين. فقال رسول الله وما ترى ابن الخطاب؟ فقال عمر لا والله يا رسول الله لا أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني فنضرب أعناقهم، أي نقتلهم، فتمكن علي من عقيل. وعقيل كان من قرابة علي، فيضرب عنقه وتمكنني من فلان أحد أقرب أو أقارب عمر فنضرب عنقه. يعني انظر إلى رأي عمر، كان مبنيا على الشدة والقوة. ثم قال رضي الله عنه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. يقول عمر فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، يعني النبي عليه السلام اختار رأي أبا بكر. يقول فلما كان من الغد جئت، أي عمر، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يبكيان. فقال عمر يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وأبو بكر، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. وتأمل سبحان الله في هذا الموقف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى علي قوله ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية موافقا رأي عمر. وتأمل في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي بكاء أبو بكر وفي موقف عمر رضي الله عنه من بكائه، من شدة محبة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر لما رآه يقول أراد أن يشاركه، فقال أخبروني ما يبكيكم، فإن كان الأمر جلالا علي شاركتكم في البكاء، وإن لم يؤثر فيني الأمر تباكيت معكم مشاركة لكم. وهذا الأمر يدل على شدة المحبة من عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. فهذه الموافقات من الإخوة دليل واضح على علو منزلة عمر رضي الله عنه عند الله سبحانه وتعالى. مما يدل ذلك على علو قدر عمر رضي الله عنه عند الله سبحانه وتعالى أنه بشر بالجنة في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام، ولا شيء يقول أن رؤيا الأنبياء حق. رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، يعني ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر غيرة عمر. يقول عمر، يقول الراوي: فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ هذا الحديث يا إخوة دل على أن عمر رضي الله عنه كان له قصر في الجنة، وهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لعمر. كذلك دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. والكهل هو الذي تجاوز 30 في العمر. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلى الأنبياء والمرسلين، يعني سيدا أهل الجنة من الرجال أبو بكر وعمر ما عدا الأنبياء، سواء من آدم عليه السلام، أي من بعد آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، سيدا أهل الجنة من الكهول من الرجال أبو بكر وعمر. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بالجنة في أحاديث كثيرة. الأمر الثاني أيها الإخوة مما يدل على علو قدر عمر وفضله أن عمر رضي الله عنه كانت له منزلة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس حبا في عمر وثناء عليه وتوقيرا واحتراما له، ويكفي والله ذلك فخرا لعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يصرح بحبه وممن يظهر الثناء عليه وممن يظهر احترامه أمام الناس. فمن ذلك ما جاء في حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال عمر: فمن الرجال؟ قلت: أبوها، أي أبا بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فأحب الناس من الرجال بعد أبي بكر هو عمر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر: هذان، أي أبا بكر وعمر، السمع والبصر، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجل عمر ويوقره توقيرا عظيما أمام الناس. دل على ذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها، والخزيرة نوع من الطعام فيه لحم، فقلت لسودة، يعني عائشة تقول لسودة زوجة النبي عليه السلام، فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم: بيني وبينها كلي، فأبت سودة أن تأكل، فقلت: أي عائشة، لتأكلن أو لألطخن وجهك. أخذتها الغيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تجبر سودة بالأكل، تقول عائشة: فأبت سودة أن تأكل. قالت عائشة: فوضعت يدي في الخزيرة فطليتها وجهها، من غيرتها أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنها جعلت يدها في الطعام ثم لطخت يدها بوجه سودة، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم. قالت عائشة: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها، أي لسودة، أخذ النبي طعام، وهذا من عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله في يد سودة، وقال لها: ألطخي وجهها، يعني فعلي بها كما فعلت بك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لها. تقول عائشة: فمر عمر فقال: يا عبد الله يا عبد الله، يعني يستأذن بالدخول. تقول عائشة: فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل فقال: قوما فاغسلا وجوهكما. قالت عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح زوجاته في البيت، فلما أراد عمر الدخول هابه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر زوجاته بالانصراف أو بتغيير حالتهم، وهذا يدل على هيبة عمر حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لاحظت ذلك عائشة فقالت: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. كذلك مما يدل على علو قدر عمر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له شهادة ثابتة صحيحة بصدق الإيمان وبكمال الدين، وبأن الشيطان يفر من عمر لقوة إيمانه. جاء من حديث أبي هريرة أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال، وهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حديثه أنه يحدثهم بعد صلاة الفجر. ففي هذا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. يخبر النبي عليه السلام عن موقف أن رجلا راعي يسوق بقرة فركب عليها وضربها، وهذا أمر غير مألوف أن تركب الأبقار. فقالت البقرة: إنا لم نخلق لهذا. تقول للرجل: إنما خلقنا للحرث. فقال الناس متعجبين: سبحان الله، بقرة تتكلم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ولم يكن أبو بكر وعمر في المجلس. قال: وبينما، يقول النبي عليه السلام: وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاه، فطالب حتى أو فطلب حتى كأنه استنقذها منه. بمعنى أن الموقف الثاني الذي يخبر عنه النبي عليه السلام أن راعي للشياه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاه، فأدرك هذا الراعي هذا الذئب فاسترجع منه الشاه، فماذا قال الذئب؟ فقال الذئب لهذا الراعي: هذه استنقذتها أو استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي عليه السلام: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على قوة إيمان أبي بكر وعمر، وعلى شدة تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر. الناس لما سمعوا قول النبي عليه السلام تعجبوا. أبو بكر وعمر لو سمع هذا الحديث لما تعجبا، ليقينهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ترددهم في ذلك، مما يدل كذلك على قوة إيمان عمر وصدق دينه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس، يعني في المنام، قد عرضوا علي وعليهم قمص، بمعنى أنهم كانوا لابسين الثياب والقمصان. يقول النبي عليه السلام: فمنها ما يبلغ الثدي، يعني هذه القمصان، منها القصير، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومنها الطويل. قال: وعرض علي عمر وعليه قميص قد اجتره، يعني من شدة طوله يجره عمر. فقال الصحابة: فما أولته يا رسول الله؟ يعني بماذا فسرت هذه الرؤية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين. بمعنى أنه كلما كان الثوب طويلا كلما كان الدين قويا وكاملا. كذلك مما يدل على صدق إيمان عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بأسماء المنافقين الذين كانوا في مكة، وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم خبر أسماء المنافقين عن جميع الصحابة إلا عن صحابي واحد وهو حذيفة بن اليمان، أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين ولم يخبر بها أحد. فجاء عمر إلى حذيفة بعد عدة محاولات وطلب منه أن يخبره، وقال له: يا حذيفة، أنشدك بالله، أمن القوم أنا؟ يعني هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة: اللهم لا، ولن أبر أحدا بعدك، يعني لن أخبر أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أو لم يذكره. قال حذيفة: فرأيت عيني عمر جادتا، أي بكى عمر رضي الله عنه. هذا الحديث أيها الإخوة فيه عبرة عظيمة. عمر رضي الله عنه مع هذه المنزلة العظيمة شهد له رب العالمين وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه من المنافقين. وهذا يدل أيها الإخوة على أمور كثيرة، منها على أن الإنسان لا يعجب بعمله مهما كان. فإذا كان عمر رضي الله عنه الذي بشر بالجنة يخاف على نفسه من النفاق، فماذا يقول من كان دون عمر؟ ثم الأمر الثاني أيها الإخوة، هذا الحديث يدل على خطورة النفاق لدرجة أن الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم، بل خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. تأمل النبي عليه السلام يخاطب من؟ أخوف ما أخاف على أمتي، يخاطب الصحابة. فإذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من النفاق فغيره من باب أولى. ولذلك أيها الإخوة يقول العلماء أنه من كمال التوحيد ومن قوة الإيمان عند المسلم أن يخاف على إيمانه وعلى توحيده من الخلل. ولذلك خاف إبراهيم على نفسه وهو سيد الموحدين لما دعا الله سبحانه وتعالى فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام أليس هو الذي كسر الأصنام بيده؟ أليس هو الذي علم الناس التوحيد؟ ومع ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى لنفسه ولذريته أن يجنب عبادة الأصنام، ليس الشرك الخفي بل الشرك الظاهر. قال إبراهيم التيمي في هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ولذلك أيها الإخوة لا ينبغي للإنسان أن يغتر بعمله، بل الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الأخطاء المنتشرة عند الناس أنهم يتجرؤون على أمور قد يكون فيها محظورات شرعية وقد تكون أمور شركية، مثل العلاج بالطاقة الذي كان بابا على بعض الناس باستعانتهم بالجن. بعض الناس يقولون: إيماننا عظيم ونحن درسنا التوحيد ومن أبعد الناس عن الشرك، فيقتحمون هذا الباب الشائك الذي قد يوقعهم أو قد يوقع البعض في تعظيم الأحجار والأوثان. إذا كان إبراهيم عليه السلام قد خاف على نفسه من الشرك، فمن باب أولى أن يخاف الإنسان على نفسه. مما يدل أيها الإخوة على منزلة عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بسعة العلم وبالتوفيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن، يعني في الرؤيا أتي النبي عليه السلام بلبن، يقول: فشربت حتى إني لأرى الذي يخرج من أظفاري، بمعنى أن النبي عليه السلام شرب من هذا اللبن وارتوى وفاض هذا اللبن حتى أخرج من أظفاره، وهذا في الرؤيا. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. فقال الصحابة: فما أولته يا رسول الله؟ فقال: العلم. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من العلم الرباني الذي قد فاض منه، وهذا العلم الرباني قد انتقل إلى عمر أو جزء منه إلى عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، بمعنى ملهمون وموفقون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. أخيرا أيها الإخوة، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عن بكرة أبيهم قد شهدوا لعمر رضي الله عنه بالفضل والمكانة، دل على ذلك أنهم اختاروه أن يكون خليفة لهم بعد أبي بكر رضي الله عنه. فاختيار الصحابة لعمر بعد أبي بكر هو تزكية لعمر وثقة بعلمه وبدينه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير بين الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى نذكر أخيار الناس. قال: فنخير أبا بكر، يعني أولهم، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، بمعنى أن هذا الأمر كان منتشرا ومعروفا بين الناس في زمن النبي عليه السلام، أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقال محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب، والحنفية لقب له يقال أنها أمه عرف بها. يقول محمد بن الحنفية: قلت لأبي، أي علي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وهذا الأثر في صحيح البخاري. وقال علي رضي الله عنه: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه. هذه الشهادة من علي رضي الله عنه فيها دلالة على كذب ما يقال بالخصومة والنزاع التي حدثت بين علي أو آل البيت وبين أبي بكر وعمر وبقية الصحابة، بل إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم فاطمة وعلي والحسن والحسين وأبنائهم وأحفادهم كانوا يحبون ويعظمون أبو بكر وعمر، بل إن علي رضي الله عنه هم بقتل رجل قد سب عمر في خلافته. وهذا يدل على المودة والوئام بين الصحابة رضي الله عنه فيما بينهم، وأن الفتن والنزاع لم يحدث فيما بينهم، إنما حدث بعدهم رضي الله عنهم جميعا. هذه أيها الإخوة أشهر فضائل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهي كثيرة جدا، لكن هذا شيء يسير، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن شيء من مواقف عمر لنأخذ منها الدروس والعبر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.